جزاك الله خير. أبدأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله مبينا الواجب على المسلم فيما جرى بين الصحابة رضوان الله عليه، فإنهم بشر ليسوا معصومين، وهم إخوة، ويحصل بين الإخوة ما يحصل بين الإخوة من الأمور الدنيوية، ولكن المهم أن نعلم أن الله قد غفر لهم بسابق علمه. قال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. فالله تاب عليهم قبل أن يحصل منهم ما يحصل، والله إذا تاب على العبد فإن توبته عامة ودائمة. قال رحمه الله: ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر، فكلهم مجتهد مثاب، وخطأهم يغفره الوهاب. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، وهو السكوت عن ما جرى بين الصحابة، هذا واجب علينا، ومصداقه في القرآن. قال الله تعالى بعد أن ذكر صفات المهاجرين وقال عنهم: أولئك هم المفلحون، أولئك هم الصادقون، ثم ذكر صفات المهاجرين وقال عنهم: أولئك هم المفلحون. قال بعد ذلك: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وجاء في القرآن: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبت. فالواجب على المسلم السكوت عما جرى بين الصحابة رضوان الله عليه، ولا نخوض فيه، فلسنا قضاة عليهم، الله يقضي بينهم بما يشاء، وهم فيما يجري بينهم منهم من هو مجتهد فهو مثاب على اجتهاده وإن كان مخطئا، ومنهم من يكون مخطئا وخطأه مغفور في مقابل حسناته، والله جل وعلا يغفر لمن بعدهم من المسيئين والمخطئين، فكيف لا يغفر لهم ولهم سبق حسنات سابقة، ولهم نصرة لدين الله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. والواجب علينا تجاه الصحابة أمور عدة. أولا، الأمر القلبي، أن لا نحمل في قلوبنا تجاههم إلا الحب، وأما الغل والحقد فهذا مناف للإيمان. الأمر الثاني، أن لا نتكلم عليهم بألسنتنا إلا بالترضي، وأما السب والشتم فهذا ليس من سمات المسلمين الذين يتبعون النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثالث، أن نقتدي بهم وأن ننظر ما فعلوا مما أجمعوا عليه فليس لنا خلافهم. الأمر الرابع، أن نفهم القرآن والسنة بفهمهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كما جاء في صحيح البخاري. ثم ختم المصنف رحمه الله بخاتمة طيبة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما، فما خالفهما فهو رد. قال رحمه الله: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معه لله رب العرش لا سواه، موافق الشرع الذي ارتضاه. شرط قبول السعي في أي عمل تعمله حتى يكون مقبول عند الله لا بد من جمع أمرين، من اجتماع أمرين. الأول الإصابة، والمقصود بالإصابة أن يكون عملك أصبت فيه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس مجرد أنه خير خلاص تفعله، لا، لا بد أن يكون هذا العمل قد عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تكون هذه الصورة موافقة لنقش وصورة وخريطة النبي صلى الله عليه وسلم في العباد. هذا الأمر الأول الإصابة. الأمر الثاني الإخلاص. قال: وإخلاص معا لله رب العرش لا سواه، موافق الشرع الذي ارتضى. وجاء هذا في القرآن: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. إذن لا بد من الأمرين في العمل. الأمر الأول أن يكون العمل صالح، والصالح هو الذي على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله من كبار التابعين. والخالص هو الذي خلص من الشرك، قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ما يكفي، لا، حنفاء، لازم تتبعون فيه الأنبياء، مخلصين له الدين هذا الأول، حنفاء هذا الثاني، لا بد فيه. وهذا هو معنى الشهادة، نحن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا، ولا عقولنا، لا، وأشهد أن محمدا رسول الله. إذن لا بد فيه من الإخلاص لله في العبادة ومن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في العبادة. ما فعله فعلنا، ما تركه تركنا، هذا هو الدين، هذا شرط قبول العبادة عند الله عز وجل. لو أن الإنسان صلى 100 ركعة وقدم السجود على الركوع ما قبل منه، ليش؟ لأنه على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن الإنسان ختم 50 ختمة لو ختمها وكانت هذه الختمة في المزبلة ما قبلها الله منه، أو المقبرة، المقابر ما هو مكان لتلاوة القرآن، لابد فيه من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: اقرأوا في بيوتكم القرآن لا تجعلوها مقابر، المقابر ما يقرأ فيها القرآن. قال رحمه الله: وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين. هذه قاعدة، أن كل شيء، كل عمل، كل قول، كل اعتقاد يخالف الوحيين القرآن والسنة فإنه رد. رد اسم مصدر، رد يرد ردا بمعنى مردود، المصدر يأتي بمعنى اسم المفعول، فإنه رد أي مردود بغير مين بلا شك. ما الدليل على الرد؟ قال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقالوا: إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباء. هذا ما يقبل. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقالوا: إن تطيعوه تهتدوا. أما الذي يعمل العمل على خلاف الكتاب والسنة، على هواه، على عاداته تقاليده، هذا مردود. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعني طريقتنا وسنتنا وهدينا، فهو رد، يعني مردود. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن الإحداث مردود، والعمل على غير السنة مردودة. ولذلك أيها الإخوة، قال ابن مسعود: أيها الناس اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله: ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دين. الدين، العبادة، التقرب إلى الله يكون بما تقرب به النبي صلى الله عليه وسلم. ما يجي إنسان يتقرب إلى الله بما لم يتقرب به النبي صلى الله عليه وسلم، لا كما ولا كيفا ولا جنسا ولا زمانا ولا مكانا ولا سببا. يجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، ما هو بعقولنا. يجي إنسان يقول بدل التشهد، بدل ما يقول التحيات لله، قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم. ليش؟ ليش مكان التشهد تقرأ الفاتحة؟ قال: فاتحة قرآن، قرآن أحسن من التشهد، التشهد حديث. نقول عقلك هذا القياس هنا باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا وعلمنا التشهد. ما نقبل القياسات العقلية والأذواق والأوجاد في مقابل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يجي إنسان ويقول: والله يا أخي الختمة للميت خير. طيب لو كان خير لماذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ خير علمته أنت وأبوك وجدك وعلمائك، ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. كيف يكون دين ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ الدين ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل، لا يمكن أن يكون تدينا تتدين به أبدا. هذا هو المحدث. لماذا ضاع دين موسى عليه السلام؟ لماذا ضاع دين عيسى عليه السلام؟ لأن علماءهم أحدثوا وجاءوا بالمحدثات وغيروا وغيروا وغيروا وغيروا. ها حتى أصبح الدين الحق لا يعرف بينهم، ما يعرف وين الدين الحق. مثل اليوم نرى طوائف من المسلمين ينتسبون إلى الدين ثم تنظر إلى أعمالهم تتعجب، أين أعمالهم من عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تكاد تعرف من أعمالهم إلا الصلاة، وحتى الصلاة فيها التغيير والتبديل. ولذلك أيها الإخوة، التغيير والتبديل في الدين أمر خطير. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. قال رحمه الله: وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين، وكل ما فيه خلاف نصب فرده إليه ما قد وجب. أي مسألة فيها خلاف كيف نرفع الخلاف؟ كل واحد يتمسك بعادته؟ لا. قال الله عز وجل: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. باتفاق المفسرين، وهو مروي عن ابن عباس وغيره، الرد إلى الله الرد إلى القرآن كلامه جل وعلا، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد مماته الرد إلى سنته صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الله: يا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ما تجيبوا الاقتراحات من عندكم، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ما يجوز. وما تأكم الرسول فخذوه، ما نأكم عنه فانتهوا، وكل ما فيه الخلاف نصب فرده إليه ما قد وجب. الواجب على المسلمين أن يرجعوا إلى الكتاب والسنة. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم بسند صحيح: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. وفي صحيح مسلم في حديث زيد بن أرقم في قصة غدير خم، قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. فما زال يوصي بكتاب الله، ثم قال: أوصيكم بآل بيتي خيرا. إذن لابد الإنسان يدرك أن الخلاف يرتفع بالرجوع إلى الكتاب والسنة، ما هو بالعادات ولا بالعقول. كل واحد يقول: أنا عقلي أحسن من عقل فلان، وعادتي أحسن من عادة فلان، وذوقي وفهمي ووجدي أحسن من فلان. لا، نرجع إلى شيء متفق عليه وهو القرآن والسنة. قال رحمه الله: وكل ما فيه الخلاف نصب فرده إليه ما قد وجب، فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدس العقل. الدين أيها الإخوة، وهو ما نعتقده وما نتدين به وما نؤمن به وما نوحد الله به، قد أتى بالنقل. قال الله قال الرسول، هذا معنى النقل. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور. وقال عن نبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. إذن لا بد للإنسان يدرك أن الدين إنما أتى بالنقل. طيب والعقل؟ العقل لا يخالف النقل، لكن ليس هو مصدر للدين، ليس هو مصدر للدين. مصدر الدين قال الله قال الرسول قال الصحابة. قال: ليس بالأوهام وحدس العقل، لأن الأوهام والخيالات ما يمكن ضبطها. طيب وهم من؟ حدس عقل من؟ ذوق من؟ الفلسفي ولا المنطقي ولا المعتزلي ولا الخارجي؟ من؟ كل واحد يقول: أنا عندي عقل، ما يمكن ضبطه. لذلك لم يجعله الله مرجعا. قال تعالى: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، هذا هو الواجب. ولذلك قال الله تعالى للمشركين لما أشركوا وأتوا بأشياء جديدة في عباداتهم، ما قال لهم إيش دليلكم العقلي؟ قال لهم: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إن تتبعون إلا الظن، عقولكم الظنية. وقال لهم: أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ جيبوا الكتاب، ما عندكم لا كتاب ولا عندكم إلا عقولكم وظنونكم، هذه مردودة. ثم قال رحمه الله: ثم إلى هنا قد انتهيت، وتم ما جمعه عنيت. رحمه الله فقد جمع أمورا عظيمة يجب على المسلم أن يعتقدها في التوحيد والدين وفي الرسالة. قال: سميته بسلم الوصول إلى سما مباحث الأصول. هذا النظم الذي سماه بسلم الوصول، الإنسان كلما درسه كلما ارتقى ووصل إلى مباحث الأصول، أصول الاعتقاد. والحمد لله على انتهائي، كما حمدت الله في ابتدائي، أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب. ونحن أيضا نحمد الله عز وجل على أن أنهينا التعليق على هذه المنظومة النافعة، كما حمدنا الله عز وجل في ابتداء التعليق، ونسأله جل وعلا لنا ولكم مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب. قال: ثم الصلاة والسلام أبدا تغشى الرسول المصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم، ثم جميع صحبه والآل السادة الأئمة الأبدال. لا شك أن أهل السنة يعتقدون أن هناك أبدال، ولكن المقصود بالأبدال هم المجددون، وليس المقصود بالأبدال أبدال الصوفية الأقطاب والأغواث كما يظنون. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث على رأس كل 100 لهذه الأمة، يبعث على رأس كل 100 لهذه الأمة من يجدد لها دينها. ولهذا كان العلماء يقولون: مجدد 100 الأولى عمر بن عبد العزيز، ومجدد 100 الثانية هو الإمام الشافعي رحمه الله. فإن عمر بن عبد العزيز توفي بعد 100 بسنتين أو 3، والإمام الشافعي توفي سنة 204. وهكذا العلماء يذكرون المجددين رحمهم الله، الذين يجددون الدين ويرجعون الناس إلى الكتاب والسنة، والناس يبتعدون إلى عقولهم وأذواقهم وأوجادهم ويغفلون. قال رحمه الله: تدوم سرمدا بلا نفادي، ما جرت الأقلام بالمداد. نسأل الله أن يجعل صلواتنا وسلامنا على رسول صلى الله عليه وسلم سرمدا بلا نفادي، ما جرت الأقلام بالمداد. ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثنى، نسأل الله يتغمده برحمته، وأن يسكنه في فسيح جناته، وأن يجعل ما نظمه وما قاله وما شرحه في ميزان حسناته، فإنه رحمه الله قد أجاد وفات. قال: أبياتها يسر بعد الجمل، عد الجمل اللي هو أبجد هوز حطي كلمة، ويسر يساوي تقريبا 281 بيت. إذن أبيات المنظومة 281 بيت. قال: أبياتها يسر بعد الجمل، أو حطي حطايا يا ثلاثة، يا ثلاثة، إذن 283، والسين 8 والرامئة. قال والرامئتين: أبياتها يسر بعد الجمل تأريخها الغفران، فافهم وادعو لي. تعالى أدركب الغفران، الظاهر سنة 1372 كذا، نسيت الآن. المهم أن الغاء هذا الرقم أبجد هوز حطي كلما سعفص قرشت الغاء والفاء والراء والألف والنون، خمسة، لو جمعتهم يطلع التاريخ الهجري. فنسأل الله عز وجل أن يتغمده برحمته، وأن يتقبل منا ومنا ومنكم، وشكر الله لكم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ندعوكم إن شاء الله في رمضان إلى تفسير الجلالين في مسجد عائشة المحري يوميا بعد صلاة العصر إلى قبيل المغرب بنصف ساعة، إن شاء الله ننتهي من تفسير كاملا. نسأل الله العون والسداد والتوفيق والهدى والرشاد، صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك.